كيف يغتنمون هذا الموسم العظيم ويخططوا له ويتأهبوا له قبل قدومه. كما ذكرنا ينقسم الناس هنا أيضا مصداقا لقوله تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى، بين فرح مسرور بقدوم هذا الشخص وما بين مستثقل متضجر. أما المستثقلون فأهل الغفلة الذين يعدونه إذا نزل بهم كالضيف الثقيل، يعدون أيامه ولياليه وساعاته منتظرين رحيله بفارغ الصبر، يفرحون بكل يوم مضى منه حتى إذا قرب العيد فرحوا بدنو خروج هذا الشهر، وليس فرحهم من أجل العيد وإنما فرحهم لأنهم تخلصوا من هذا الشهر. وهذا الشعور السيء عندهم يرجع إلى أسباب عدة، أولها أنهم اعتادوا على التوسع في الملذات والشهوات المباحة فضلا عن الشهوات المحرمة، فهم يعلمون أن هذا الشهر سيقيدهم ويحجزهم عن الاسترسال فيها فاستثقلوه، حتى يقول بعضهم أقوالا تقشعر منها الجلود وتشمئز منها النفوس، كذلك الشاعر ابن الرومي الذي يقول ألا ليت الليل فيه شهر ومر نهاره مر السحاب، ويقول الآخر رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، ما كان أكثره على ألافها وأقله في طاعة الخلاق. حكي أنه كان لهارون الرشيد رحمه الله غلام سفيه، فلما أقبل رمضان ضاق الغلام به ذرعا وأخذ ينشد دعاني شهر الصوم لا كان من شهري، ولا صمت شهرا بعده آخر الدهر، فلو كان يعديني الأنام بقوة على الشهر لاستعديت قومي على الشهر. فأصيب بمرض الصرع فكان يصرع في اليوم عدة مرات، وما زال كذلك حتى مات قبل أن يصوم رمضان الآخر. من هؤلاء المتضجرين المستثقلين لهذا الضيف العزيز من يستقبل رمضان بالسفر أو بالهروب من بلاد المسلمين، منهم من يستثقله بإعداد خطط خاصة للطعام وألوان الشراب والطعام وما غير ذلك، ومنهم من يستقبله فرحا مسرورا لما يجد فيه من فرص اللهو والعبث أمام التلفزيون أو الراديو أو مع أصدقائه وأترابه في اللعب واللهو. فهؤلاء جميعا يستثقلون الشهر، وحتى إذا فرحوا فلا يفرحون بمواسم الطاعات التي فيه وإنما يبتهجون بمواسم اللهو والعبث التي تزيدهم عن الله عز وجل بعدا. نقل عن ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال إن تمني زوال رمضان من الكبائر. فالقلب المؤمن المملوء بالصبر وباليقين في وعد الله عز وجل في بداية الشهر أو قبل بدايته قلبه يكاد يطير، يتمنى أن يزول الشك، وبدل أن يكون شعبان 29 يعني بدل أن يكون شعبان 30 يوما، فالقلب الحي المؤمن يتمنى حلول هذا الضيف الكريم في أقرب وقت، ويتمنى أن يزول الشك وأن يكون رمضان أقرب ما يكون إليه. كذلك إذا دخل رمضان فإنه يحزن جدا لكل ساعة أو لكل ليلة تمر منه، لأنهم يعلمون كما قال ابن حجر إن تمني زوال رمضان من الكبائر، من كبائر الذنوب. وقال بعض العلماء معلقا على هذه العبارة ولعله إذا كان بغضا للعبادة وربما يخشى منه الكفر، ومما يخالف تعظيم شعائر الله قول العوام رمضان مريض أو يطالع في الروح ونحو ذلك. ذكرنا آنفا أن أحد أسباب استثقال رمضان عند من يستثقله توسع بعض الناس في الملذات والشهوات المباحة فضلا عن المحرمة، وما في شك أن التعلق بهذه الشهوات يثقل على القلب العبادة المرتبطة بها. فمن تعلق مثلا بالمال ثقل عليه عبادة الزكاة والصدقة، ومن تعلق بالأهل والأولاد ثقل عليه الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن تعلق بالطعام والشراب والشهوات ثقل عليه الصيام.

أما الفريق الآخر بغاة الشر والسوء والصد عن سبيل الله. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.